وصايا عامة للنساء للشيخ عبد الغني عويسات حفظه الله تعالى. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فنغتنم هذه الفرصة وهذه السانحة حيث اجتمعنا في خير مكان، ألا وهو المسجد. وتعرفون الاجتماع في المسجد ما يحصل فيه من الخير إذا كان في خير ما ينبغي أن يتناوله وأن يشتغل به الناس، لأن هذه المساجد لا ينبغي أن يكون فيها إلا ما يكون من جنس الطاعة والقربة، كما قال النبي لذلك الأعرابي. وتذكرون كذلك قوله: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم. ونحن في الحقيقة نريد أن نشرك ونشارك الأخوات والأمهات وعموم المستمعات، نشترك في هذه الغاية الشريفة والنبيلة، وفي هذه الوظيفة العظيمة والكريمة، ألا وهي عبادة الله سبحانه وتعالى التي من أجلها خلق الناس جميعا. ما خلقهم عبثا وما تركهم سدى، إنما خلقهم ليعبدوه ليوحدوه سبحانه وتعالى، وإن مرجعهم ومآبهم إليه. فكل من يعلم بأنه سيلقى ربه سبحانه وتعالى ينبغي أن يعد العدة وأن يستعد لذلك اليوم العظيم بفعل كذلك نافع كريم. قال سبحانه وتعالى كما في سورة الكهف: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وإن الذي نوصي به بعضنا والذي نتواصى به كلنا أن نتواصى بالحق، أن نعرف هذا الحق وأن نلتزم به. كان يأتي الناس يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم فيجيبهم ويعلمهم، وأولى ما ينبغي أن يبدأهم به ويعلمهم إياه أن يعلمهم ما يربطهم ويضبط كذلك التزامهم بأمر ربهم، فلا يشغل الناس حديثهم عن أنفسهم الحديث عن ربهم سبحانه وتعالى. ولذلك تذكرون وأنتن كذلك تذكرن أيتها الأخوات كيف كان الأنبياء جميعا يعلمون الناس ويبينون للناس ويدعون الناس إلى عبادته سبحانه وتعالى مخلصين هذه العبادة لله رب العالمين. هكذا ترون كيف أن سيدنا نوح عليه السلام أرسل إلى قومه لما دب فيهم واستفحل واستشر وانتشر وشاع هذا الشرك، فسعى في تصفية عقولهم وتصفية عقائدهم من براثين وأدران الشرك حتى يبقى الاعتقاد وتبقى العبادة خالصة لله سبحانه وتعالى. ولو استغرق هذا الأمر زمنا مديدا وعهدا كذلك بعيدا، فلبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما. وكذلك كل نبي كان يبدأ قومه ويدعو قومه ويستقر على دعوة قومه ويستمر كذلك في هذه الدعوة إلى أن يضبطها، إلى أن ينضبط بها، إلى أن يرتبط بها كل واحد، فتطمئن عينه وتقر نفسه أيضا. لذلك فإن الرب سبحانه وتعالى الذي خلق الإنسان فأحسن خلقه، الذي خلق الإنسان في أحسن التقويم، وأنه ما تركه معطلا مهملا هكذا من غير أمر ونهي، من غير أن يعلمه ومن غير أن يبتليه وأن يختبره، كما جاء في قوله تعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. هكذا. وإن أول شيء إذا نتواصى به أن وهو بذل الجهد، بذل الوسع، واستعمال كل ما أوتيه الإنسان من هذه الطاقات، من هذه الوسائل والأدوات، من أجل أن يعرف حق ربه عليه، ومن أجل أن يؤدي هذا الحق الذي عليه. وإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه أن يسأله أصحابه عن ذلك، وكان يعجبه أيضا أن يفهم أصحابه عنه ذلك، وكان كذلك يلتزم ببيانه لأصحابه ذلك. تذكرون حديث معاذ: أتدري حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ أتدري ما حق الله على العباد وحقهم عليه؟ وبين له، وفي ميدان العلم، وفي ميدان العلم ليس للإنسان أن يقول شيئا لا يعلمه، أو أن يتظاهر بشيء لا يدركه ولا يعرفه ولا يعرفه. ينبغي السؤال، حتى الاستفسار ينبغي له ذلك، حتى يدرك الأمر بكل جزئياته ويدركه على حقيقته وماهيته، كما كان يسأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم إذا ما استشكلوا شيئا، أو كما كان يسأل الطلبة الشيوخ، ويسأل من لا يعرف الذي يعرف يسأله عن ذلك. ومما يحضرني، يعرف الناس حقيقة التقوى، يعرف الناس معنى التقوى، مدلول التقوى، لكن مرة ذكر كما روى ابن أبي شيبة في مصنفه وأبو نعيم في حليته وغيرهما، لما ذكر طلق بن حبيب لأصحابه أثر التقوى النفوس، أثر التقوى التي يعتصم بها الإنسان من النكوص وما إلى ذلك، لما وقعت فتنة ابن الأشعث قال طلق بن حبيب: إذا وقعت الفتنة فادفعوها بالتقوى. فقالوا: فما التقوى؟ حتى يتأكد من كون الذي تدفع به الفتنة والذي ينبغي أن يستعمله الناس هذا الذي بينه وهذا الذي عرفه لهم ذلك العالم. فعرف لهم التقوى بأنها التزام الطاعة تعاطيها والتزامها وتحاشي المعصية واتقاؤها، ولكن يكون ذلك على نور من الله، على بصيرة، على علم وهدى، حتى لا يحل الإنسان الحرام، وحتى لا يستقبح الإنسان الحسد أو يستحسن القبيح، إنما يبقى سائرا ويبقى دائما وقائما على العلم. ولذلك الله علم الناس حقيقة العبودية، حقيقة العبادة التي من أجلها خلقهم. وليس هنالك ما هو أحسن من كلامه وأصدق من كلامه وما نصدق من الله قيلا، فخير الكلام كلام الله فكان كذلك، وخير المعلمين رسل الله فكانوا كذلك، وخير العلماء وخير العالمين والمعلمين بعد رسله هم العلماء وهم الورثة، كما جاء في الحديث والعلماء ورثة الأنبياء. فلذلك فسألوه فأجابهم قال: التقوى أن تطيع الله على نور من الله ترجو ثواب الله. فأول ما نوصي به الأخوات تقوى الله سبحانه وتعالى، نوصيهم بتقوى الله، وهذه التي أرسل الله وأمر الله بها كل من سبق وكل من تقدم ومن تأخر أيضا. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وجاءت الآيات في بني ثمرات وآثار تقوى الله، وهكذا وكانت التقوى جوهر، وكانت التقوى تدل على جميل وصفاء المخبر، وهي كذلك تقوم المظهر، لأن التقوى روح هذه الأعمال التي تجعل الإنسان حقيقة يستوي ويستقيم ويتكامل ظاهره وباطنه. ولهذا جعل الله سبحانه وتعالى هذه المظاهر ينبغي أن تكون منبثقة، وينبغي أن تكون كذلك متكاملة مع الباطن، هكذا كما جاء في آيات كثيرة. تذكرون قوله سبحانه وتعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، التقوى منكم، رغم أنكم تذكرون أحكام الأضحية وشروط الأضحية وكل ما يتعلق لصحة الأضحية، هذا كله من باب التكليف، من باب ضبط هذه العبادات التي تبدي انضباط العباد بهذه العبادات. هذا واحد، لأن العبادة هي أن تطيع ربك وأن تعبد ربك وتتقرب إلى ربك بعبادة على الوجه والكيف والمراد والمقتضى الذي يحبه ربك ويرضاه لك. ألم يعرف العبادة بأنها هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة؟ فلذلك كان الأمر كذلك، حتى بين النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث مثلا أبي هريرة كما في صحيح مسلم لما قال التقوى ها هنا، وكذلك كحديث إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، هكذا لا يعني ينبغي أن يكون الأمر كذلك. فإذا قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي أمته ويوصي أصحابه بهذا، لأن الآيات والأحاديث والنصوص عموما جاءت حاسة ودالة وآمرة بذلك، ونحن نكتفي ونختصر بقولي بحديثي النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الأول: كيف بدأ؟ ينبغي أن نبدأ بما بدأ الله به، وينبغي أن نبدأ بما بدأ رسول الله به، وينبغي أن نبدأ بما بدأ به العلماء حينما ينبهون وينوهون ويشيرون ويعبرون ويأمرون وينهون أيضا يعني الناس كيف يكون وبماذا يكون. تذكرون حديث ابن عباس حينما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن ليكن أول ما تدعوهم إليه، إذا لا بد من البداءة بالأهم فالمهم، وهكذا دولي. ونذكر كذلك حديث العرباض، حديث عظيم كما هي عظيمة كل حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث جامع ينفع السامع مثل ما تأثر به كل من استمع إلى وصيته واتعظ واعتبر واتذكر أيضا لما سمعوا تذكرون العرباض لما قال وعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. هكذا تأثر باطنا وظاهرا. فالتقي كما تتأثر جوارحه وكما يتأثر ظاهره كذلك من باب أولى أن يتأثر باطنه ويتأثر قلبه ويتأثر عمومه كما تتأثر عموم أعضائه. هكذا وينبغي أن يكون ذلك غير متظاهر به، يعني يخفي ذلك فذلك أنفع. هكذا ليس من باب التكلف إنما أقول يعني أن لا يتظاهر. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم لما وعظم هذه الموعظة المؤثرة وحقا يعني كان الصحابة يتأثرون لأنهم يعملون آذانهم ويعملون قلوبهم ويعملون حد يعني كل جوارحهم في حسن التدبر، ولذلك حصل حسن التأثر. فقالوا له كأنها موعظة مودع فأوصنا، نريد منك وصية فأنت خير من يوصي الناس والناس وخير الناس من اتعظ والتزم واستظهر واستحضر وصيتك النافع. فإذا لم يكن مستظهرا أو إذا لم يكن كذلك معايشا لنفسك فإنه تنفعه نفسك، أي أنفاسك وحديثك صلوات الله وسلامه عليه. فقال لهم عليه الصلاة والسلام بكلماته الوجيزة في كمها وحرفها ولكنها غزيرة وكثيرة في معانيها وعبرها وعظاتها. فالله سبحانه وتعالى منحه وحباه وأتاه نعما كثيرة ومنا يعني كذلك كثيرة ومتنوعة، من بينها أن أتاه الله جوامع وفواتح وخواتم الكلم، يقول الكلمة القليلة في حروفها ولكن معانيها تنهمر غزيرة كثيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك كما قالت عائشة أم المؤمنين كان كلامه بينا فصلا قصدا. هكذا كان. فقال أوصيكم بتقوى الله أيها الناس، بمعنى أول ما أوصيكم به أوصيكم بتقوى الله، أن اتقوا ربكم سبحانه وتعالى، أن أطيعوه، فإن طاعته تنفعكم وإن ربكم سبحانه وتعالى في غنى عنكم. إنما طاعتكم تنفعكم يوم لا ينفع مال ولا بنون، يوم لا ينفع الناس، لا تنفع الناس معارفهم وأموالهم وثرواتهم وأنسابهم وأحسابهم، إنما الذي ينفعهم إخلاصهم، إنما الذي ينفعهم عبادتهم، إنما الذي ينفعهم عملهم الصالح، إنما الذي ينفعهم أن يلقوا ربهم سبحانه وتعالى وهو راض عنهم سبحانه وتعالى. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. لهذا أوصاهم بتقوى الله، وتقواه تدفعك أيها الإنسان، تدفعك أيتها الأخت الكريمة، أيتها الأخت الكريمة تدفعك إلى إلى إلى التزام وإلى تحري والتماس والانضباط والارتباط والاستقامة والمواظبة على الطاعة. ولو حصل لك نوع مشقة فإنك تتحملين المشقة وتتحملين هذه المكاره وتتحملين هذه الشدائد، لأن الجنة محفوفة بالمكاره. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. فالإنسان إذن يعلم بأن نفسه قد تدفعه إلى المعصية، وبأن الشيطان يزين له تلك المعصية، وبأن أصحاب السوء كذلك يجرونه جرا ويسحبونه سحبا لعلهم كذلك، وهو يعتصم بالله يتمسك ويصبر ويدعو الله أن يثبته. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في هذا الحديث قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، ولو تأمر عليكم عبد الحبشي كأن رأسه شديد فإن من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين يعني هكذا عضوا عليها بالنواجذ كناية، يعني عضوا عليها بالنواجذ أي شددوا في التمسك، كناية عن التمسك الشديد، كما قال لي لحذيفة بن اليمان ولو أن تعض على عرف شجر، أن عضوا عليها بالنواجذ خشية أن يأتي زمان تتضافر وتتكاثر فيه الفتن وتكون كقطع الليل المظلم، الرجل يمسي على وجه ويصبح على وجه آخر. فالمعتصم بالسنة والمستقيم على السنة والعالم والعامل بها فإنه إن شاء الله هذا يعصمه هذا ويمنعه بإذن الله من الزلل والخلل والزيغ والانحراف. تركت فيكم ما تمسكتم به ما لن تضلوا بعدي، لا يعني ما تمسكتم بالقرآن وما تمسكتم بالسنة، ما تمسكتم بالقرآن تعلما وتفهما أي تفقها وكذلك عملا به والتزاما واستقالة عليه، وكذلك السنة فإنهما شقيقان، لا سبيل لفهم القرآن إلا على ضوء السنة، ولا سبيل لحسن تطبيق القرآن إلا على سبيل السنة. فلذلك ينبغي على الإنسان أن يجعلهما ميزانا له ومعيارا ومصفاة ومرآة، هكذا ينبغي أن يكون. لهذا قال وإياكم ومحدثات الأمور حتى يكون في صفاء وبراءة. وهذه التقوى إذن أيتها الأخوات أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم، وفي حديث آخر أوصى من أوصاه باستصحاب هذه التقوى في كل مكان، في السر والعلن، في خلوته وجلوته، في كل مكانه حيثما حل وحيثما تواجد، ينبغي أن يطيع الله طاعة صادقة خالصة، كما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت، وإذا ما حصل منك تقصير أو حصل منك نوع إساءة أو معصية أو شيء، فاعلم بأن باب التقوى ومن التقوى أن تبادر إلى التوبة، ومن التقوى أن تسارع إلى المغفرة عن الاستغفار، سارعوا إلى مغفرة من ربكم، فيسارع هذا الإنسان إلى رفع ودفع ومحو تلك السيئة بالحسنة، هكذا وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن وخالق الناس بخلق حسن. وجاءت نصوص كذلك في بيان ذلك، ولهذا وكان الصالحون يوصي بعضهم بعضا بذلك، الأنبياء قال ما بالنبي إلا وأوصى، أوصى ذريته وبنيه وقومه وأمته وكل من حوله وكل من تبلغهم دعوته وكلمته، يوصيهم بالله، يوصيهم، يأمرهم، يدعوهم إلى عبادة الله. ولذلك كما جاء في قوله تعالى وأوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يختبر أصحابه ويستمسحهم، يعني بل يختبر أصحابه ويمتحنهم لينظر كيف هو أمرهم، فكان من بين ذلك ليرى ما هم عليه، فإذا وجده صوابا أقرهم عليه، وإذا وجده خاطئا صوبه، وإذا يعني هكذا كان. تدرون قال تدرون من المفلس، أتدرون ما الغيبة، ورأيتم كيف كانت إجاباته عليه الصلاة والسلام. ولذلك فمن بينها ما كذلك تذكرون آية البقرة التي جاءت موالية وجاءت بعد الآية هذه نفسها، وهي قوله أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. إذن هذا واحد. الأمر الثاني أن ندعو وننصح ونتناصح في الحقيقة، هذه الكلمة نذكر بها أنفسنا ونذكر بها إخواننا ونذكر بها أخواتنا هكذا، لا فإن النساء شقائق الرجال، أمهات وبنات وأزواج، هكذا نتواصى بتقوى الله ونتواصى بالاستقامة على هذا الهدي ونتواصى بالثبات والاستمرار والاستقرار على هذا الأمر. فكما ثبت من حديث سفيان بن عبد الله أبي عمرة سفيان بن عبد الله لما جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا الناس تسأل عن ما ينفعها، تسأل عن ما يلزمها، تسأل ما هو السبيل، ما هو الدليل، كيف الإنسان يعرف حق الله عليه، وما وكيف يمكنه تحقيق وآداء والقيام بهذه الحقوق على الوجه الصحيح، على الوجه المليح الصريح. ولذلك كان إجابات النبي صلى الله عليه وسلم تحمل دلالات وعبرا وإشارات، وتحمل كذلك حكما، وتتضمن حكما وأحكاما وقواعد وفوائد ودررا وغررا، وهكذا كما كان بيانه صلى الله عليه وسلم. فقال له كلمتين، وكل كلمة أصل وتحتها فصول، ومنها تستخرج الأصول وتنفع الفحول، وهي طريق الوصول يا أيها الإخوان. لما قاله كلمتين، قل آمنت بالله ثم استقم. والاستقامة هي ملازمة الطاعة، ملازمة العبادة الخالصة، ملازمة طاعة الله سبحانه وتعالى. أي الإنسان ينبغي أن يستقيم، ينبغي أن يواظب، ينبغي أن يستقر على ذلك ويثبت على ذلك إلى أن يلقى الله على ذلك. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. ما بدلوا، ما تغيروا أبدا، وما غيروا هكذا. والله امتدح المستقيمين، امتدحهم في آيات وآيات، حتى النبي صلى الله عليه وسلم آيات والأخوات في مثل هذا الأمر. الله تعالى دعاه إلى الاستقامة كما أمر، وكل من تبعه كذلك أمره بذلك. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. تذكرون؟ فالله سبحانه وتعالى في مواطن كثيرة، انظروا، تأملنا أنتن أيضا، وانظرنا أيضا في هذا، أعملنا عقولكن في هذا الأمر. في مواطن كثيرة إلا ونجد يعني النصوص تدل على أنها أمرت الأنبياء أولا بأن قدوة وأسوة الناس، ينبغي أن يكونوا أسبق الناس إلى ذلك الامتثال، هكذا كما قال، كما جاء في قوله تعالى، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. اذكرنا العلم وفضل العلم وشرف العلم والمتعلم والمعلم أيضا، يعني شرف العلم، فضل العلم، وشرف المعلم وفضل المعلم، وكذلك فضل المتعلم. هؤلاء كلهم ينالون فضلهم وشرفهم بسبب تعلقهم وارتباطهم وتألقهم وتحلقهم من أجل التعلم. هكذا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، أوتوا العلم أتاهم الله وعلمهم. كل من كان على علم الله يفضله على غيره ممن لم يكن كذلك. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فالله أمر الناس أن يتعلموا، حتى الأنبياء أمرهم بالاستزالة من العلم. تذكرون قوله تعالى وقل رب زدني علما، وتذكرون قصة موسى في سعيه وسيره وضربه في الأرض وتحمله للمشاق والمتاعب من أجل العلم، لا من أجل هذه المكاسب التي هي من حطام الدنيا وزخرفها ومتاعها، إنما من أجل العلم. هذا هو أشرف شيء، أفضل شيء يتعلمه الناس، أن يتعلموا العلم النافع. ولهذا لما در رجل ووجد، قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. فإذا في مجال العلم حتى الأنبياء يتعلمون ويسألون الله أن يزيدهم ويعلمهم، وكذلك من باب أولى أن يكون غيرهم. الأمر الثاني أن يتناولوا مثلا من الطيبات، وأن يأكلوا من طيبات مما أحله الله لهم، وأن يلتزموا ويتحروا هذه الطيبات. ومما نذكره في هذا المجال باختصار شديد حديث النعمان ابن بشير لما قال عليه الصلاة والسلام الحلال طيب، بل ما هو الحلال والحرام، إنما إن الله طيب، حديث أبي هريرة كما في صحيح مسلم. يعني جاء حديث أبي هريرة قوله صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، هكذا. وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. هذا الأمر الثاني، كذلك الاستقامة وهي الالتزام وما إلى ذلك. تعرفون كيف أمر الله نبيه ومن اتبعه ومن كان معه كذلك. والله أثنى، والله كذلك امتدح، والله رفع هؤلاء المستقيمين وأظهر أمرهم وكذلك وأسعدهم في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة، كما جاء من سورة فصلت مثلا، كما جاء في قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزل من غفور رحيم. الأمر الثالث، الأمر الأول العلم، لأنه لا بد للعلم حتى نعرف التقوى، نعرف الطاعة، ولا بد أن نستقيم على الطاعة. الأمر الآخر وبه أختم حتى أفسح المجلة على الشيخ أبي أسامة حتى يقول كلمة إن شاء الله ونشترك، يعني إذا أمكن كذلك الشيخ علي لعله حتى إن شاء الله نستمع على كلمة الخير وكلمة التقوى وتعاونوا على البر والتقوى. الأمر يعني الأمر الرابع وهو أن تكون لنا قدوة مثالية وأسوة واقعية، أن يكون لنا منهج نسير عليه، هذا المنهج الذي نتخذه كعلامة على الصواب وأمارة على الصحة، ونتأكد من كوننا من حيث المراجع ومن حيث الضوابط ومن حيث الأسباب ومن حيث الأمارات وغير ذلك، هذه كلها تضبطنا. ولذلك جعل الله سبحانه وتعالى جعل هدي النبي صلى الله عليه وسلم، جعل سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي خير مرآة وأقوى جديرة بالمراعاة. ينبغي أن يتخذ الناس النبي قدوة وأسوة في كل الأقوال والأفعال، فما قاله هو ينضبطون بقوله، وما فعله ينضبطون بفعله، يعني في مجال ومن باب هذا البيان. فإن الله سبحانه وتعالى والحمد لله أنعم الله على المؤمنين، وهو منه ينبغي أن يشكر الله عليها، الذي بعث فيهم هذا النبي. والحمد لله كما جاء في سورة آل عمران: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين، أو كما جاء في سورة الجمعة: هو الذي بعث بالأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب ويزكيهم ويعلمهم الكتاب يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. ولقد جاءهم وعلمهم، الحمد لله وصلوات الله وسلامه عليه. ما تقول المرأة: ما علمتها هدي النبي، هدي النبي في هذه المسألة، وما أعرف حكم الله، وما أعرف حكم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة. إن النبي علم أمته العلوم كلها ودلهم وأمرهم، علمهم كل شيء، كما قال ذلك الرجل لسلمان: إن نبيكم علمكم كل شيء، حتى القراءة، حتى قضاء الحاجة. وكما قال أبو ذر كما ذكرت فيما رواه الطبراني في معجمه بسنده عن أبي ذر، قال: ما يعني تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يطير بجناحيه السماء إلا وذكر لنا منه علما. فالنبي تركنا على البيضاء، وهذه البيضاء جلية واضحة سنية سنية قويمة مستقيمة، والحمد لله ليلها كنهارها من حيث البيان، من حيث الوضوح، سبحان الله. كما قال له الله سبحانه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. دعوة النبي واضحة للعيان، واضحة للناس جميعا، فليتعلموها وليلتزموا بها وليلزموها أيضا وليلزموا أنفسهم بها. ولهذا علمهم الحمد لله وكان هديه متمثلا وأمر ربنا يعني أمر ربنا للناس بالالتزام بهديه. تذكرون كقوله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما كان يأتي بعض الناس إلى البعض أو كما جاء بعض الناس إلى عائشة بعض الأصحاب وبعض التابعين إلى عائشة ممكن يأمرون أو يسألونها عن هديه في العبادة وفي الطاعة وهكذا. فلما تدلهم على ذلك لعل البعض يفكر في أن يزيد أو في أن يختلف عليه. فلما تضبطه عائشة بقولها تضبطه بقولها انظروا وتحذره بقولها وكأنها تقول له يا فلان خير الهدي هدي محمد فانظر إلى ما كان يفعله عليه الصلاة والسلام فإنه ينفعه فإنك ينبغي أن تفعله ولا تزيد ولا تزيد. قالت له وذكرت له قوله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لك أسوة فيه لك هو قدوتك فالتزم فإن في طاعته النجاة وإن في طاعته ومتابعته الصلاح والفلاح. وليحذر الإنسان من مخالفته فإن فيها الهلاك والخسران. هكذا كما جاء في آيات كثيرة. وكم يعجبني بيان الأئمة أئمة السنة أئمة الهدى كالإمام مالك تذكرون قصته وتذكرون قوله وبيانه لذلك الرجل الذي أراد أن يحرم من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من أمام قبره هكذا ولا لا يظن أن الفضل والشرف والأجر يزيد بحسب ذلك الذي يفعله. فلو أخذ فيه معه في التأثير والتأصيل لعله هو أدرى الإمام مالك بذلك. إنما نبه بكلمة منبهة ولا يتنبه من لم يتنبه بمثل هذه الكلمات البينات. فقال إني أخشى عليك الفتنة تخويف زجر تحذير نكير يعني كأنه يا فلان اخشى الفتنة. قال إني أخشى عليك الفتنة. فتأول الرجل الكلمة تأولها قال أي فتنة تخشاها في بضع خطوات مثل ما يقولون اليوم لا حرج في هذه الزيادات ولا حرج في هذا النقصان ولا حرج في هذا التغيير ولا حرج في هذا التقديم والتأخير وما إلى ذلك. فالرجل ينضبط بكلام الله ما يقول من باب التخرص والتخميل ومن باب الهوى لا إنما يقول من باب قال الله وما نصدق من الله قيل والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فتلى عليه قوله سبحانه وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. سبحان الله. لذلك عباد الله فنحن والحمد لله جعل الله لنا هذا النبي صلى الله عليه وسلم جعله لنا قدوة وأسوة وجعل لنا سنته طريقة ومنهاجا وجعل لنا بيانه دليلا وبرهانا فنكتفي بذلك ونتقي الله سبحانه وتعالى بذلك فإن فيها الكفاية والغنية والحمد لله. وجعل أصحابه هذه القدوة المثالية وجعل هذا التطبيق اللي هو نبراس ومقياس جدير بحسن الاقتباس يعني نقتبس ونأخذ منهم لأن الله امتدحهم وزكاهم وجعلهم دليل ومعيار لكل الموفقين في الموافقة ومن خالفهم كان بعيدا عن التوفيق والصحة والسداد أبدا. كما قال سبحانه وتعالى مثلا نذكر آيتين الآية الأولى كما في سورة البقرة فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وتذكرون الآية الثانية وهي قوله سبحانه وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إذن هل الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو الهدى كما علمه لأصحابه. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. المدينة من بعد عضوا عليها بالنوافذ. يعني يأتي الناس يقولون هذا المنهج ما ينفع، يقولون هذه الطريقة ما تدفع، يقولون هذه المنهجية لا تشفع، يقولون لا، ربنا قال ونبيه قال وأصحابه قالوا وأئمة الهدى من بعد كل ذلك قالوا. ومن بين ما قال وممن قال الإمام مالك بن أنس، وأختم به هذه الكلمة، كلمة رائعة للإمام مالك بن أنس قالها رحمة الله عليه فيما يرويها عنه ابن الماجشون أحد تلامذته، يعني فيما ذكرها الإمام الشاطبي الغرناطي يعني في كتاب الاعتصام، لما ذكر تلك الكلمة الرائعة أي الالتزام بشرع الله والاكتفاء والاستغناء به. فالحمد لله ربكم قال أكملت لكم دينكم، لماذا اليوم أنتم تزيدون وتحدثون وتضيفون وكأنكم تستدركون على الله وتستدركون على رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه البدع، وسموها بما شئتم واطلقوا عليها ما شئتم واصطلحوا عليها ما شئتم من المصطلحات. فإن كما قال إمام مالك بن أنس قد يأتي أناس ويعتبرونها هذه البدع مصالح، ويعتبرونها متطلبات ومستجدات وغير ذلك من المصطلحات والعبارات. قال الإمام رحمة الله عليه من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة بمعنى يقتنع بأنها حسنة، وكأنه بكل شيء يريد أن يقنع الناس بأنها حسنة يراها حسنة، فقد زعم أن الرسول قد خان الرسالة. أولم يذكركم هذا بما ذكره الإمام والصحابي الجليل أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود أولئك النفر أولئك القوم الذين وجدناهم في المسجد فأخذ يذكرهم سنة ويحذرهم من البدعة، فما استدلوا وما احتجوا وما ذكروا حجة أو شبهة أو دليلا إلا وسنده وأفضله حتى ما ترك لهم شيئا يقومون ويقيمون عليه اعتقادهم، فظنوا أنه نافعتهم كما يقولون إراداتهم ومقاصدهم، أي كما يقولون النية الحسنة والمقصد الحسن. فقالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا بهذا إلا الخير، حتى هذا بينهم أصله وفصله. قال فكم من مريد للخير لا يصيبه، يعني ما يكفيك أنك أنت تقول أردت وقصدت ونويت، إنما الأعمال بالنيات، النية الحسنة لا تبرر عمل الحرام ولا تسوغ المعصية. ولهذا هذه الكلمة اللي قالها الإمام مالك يدل عليها دليل صريح، حتى اليهود يدركون، حتى هم أدركوا عظمة هذه الآية لما قالوا لعمر بن الخطاب لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا يوم نزولها عيدا. اليوم قال الإمام مالك قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ثم قال انظروا تأملوا قال وما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا، ولم يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، أو لم يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح بأولها. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. نحاول أن نجيب أسئلة الأخوات، نحاول أن نجيب عليها يعني بإجابات مختصرة طبعا غير مخلة غير مهملة، نجيب يعني بتأصيلات حتى يتسنى لنا ويتأتى لنا الإجابة على كلها أو أكثرها أقل شيء. يعني السؤال الأول أن في أخت يعني في سائلة تشير إلى أن هنالك مدرسة يعني مدرسة قرآنية خاصة بالنساء، وقد قضت مدة في تحفيظ القرآن الكريم، وتظهر وتذكر وكذلك وتبدي هذه الأخت أو السائلة استفادة الأخوات بهذه المدرسة وحفظهن للقرآن الكريم، أنهن حفظن القرآن الكريم، فشكرنا الله على ذلك شيء جميل ولله الحمد والمنة. ولكن تشير إلى أن في برنامج وهو يعني وهو تحفيظ يعني خلال 3 أيام يعني في قراءة جماعية للحفظ والمراجعة. إذا كان بكل صراحة إذا كان يتسنى لهن بكل صراحة الحفظ من غير هذه الطريقة فالأولى لهن ذلك. أما إذا كان لعل البعض منهن لا يسعهن ولا يمكنهن تقويم وضبط اللسان يعني في القراءة فلا حرج في أن يقرأنا بهذه السورة حتى يتمكننا من حسن النطق السليم والقراءة السليمة من باب التعلم. إذا كان من باب التعلم فلا حرج إن شاء الله. هل جربنا الإتقان هو الواحد يقرأ جيد هذا هو الأول. إذن هذا يزيد الأمر تأكيدا ويزيده تبيينا لأنه الآن البعض تقول حقا يعني لما تقول أنه هذا من باب تقويم اللسان وضبط النطق وحسن القراءة يعني الآن الأولى وقد جرب هذا الشيخ علي وله تجربة في هذا الميدان مثلا أنه الأولى للأخوات أو لكل الحفظة ذكورا وإناثا أن يقرأ الواحد ويسمع منه المعلم أو قرينه الذي ممكن بصدد المذاكرة معه ويضبط له ويصح له حتى يقوم لسانه ويضبط بيانه إن شاء الله. هذا شيء جميل جدا. أقول إذا كان لا تعرف أصلا مما فقط تحريك اللسان لكن أنه يعني لعلة واضحة وإذا زالت العلة زال المعلول هكذا ولا لا. لكن في إشارة أنه الأولى هو أنه الإنسان يعرض ويقرأ بمفرده ثم ولو كان يتتعتع وهو عليه الشاق يكفيه أن له أجرين هكذا ويكفي أن كذلك الإنسان يستطيع أن يقوم لأنه في كثير من الناس ما تستطيع تفهم إذا كان هو يحسن ولا ما يحسن أثناء القراءة الجماعية لا تتفطن للمتقن من غير المتقن ولا تعرف كذلك التي تحسن القراءة من غيرها. أما بالطريقة القراءة الفردية فأثناءها تستطيع أن تعرف التي تحسن فتشجعها وتزيدها تشجيعا واستمرارا. أما المبتدئة فتبدأها بما ينبغي أن تبدأ به وهو تقويم اللسان وحسن قراءة القرآن. إذن هذا الأمر الأول. الأمر الثاني تشير الأخت ما حكم رقص المرأة عرس. في الحقيقة إذا كان هذا الرقص مع على الطريقة يعني أن المرأة تحزم وتبدي وتحجم مفاتنها وكذا هذا لا يجوز. أما إذا كان مجرد أمام إبداء الفرحة يعني حركات هكذا من إبداء ذلك ما في مشكلة. لكن الأولى سدا للذريعة فلأن هذه تدعو إلى هذه وهذه كذلك كما يقولون تجلب كذلك الأخرى. فأقول يعني إذا كان مثلا الإنسان المرأة هذه تعبير عن الفرحة أمامهن فقام بحركات كأم العروس ولا شيء ويعني ما في مشكلة. لكن بشرط مش بهالطريقة أنه مثل ما يقولون يغنون لها وهي ترقص بحسب الإيقاع وبحسب الكلمات وبحسب طولها وقصر تلك الكلمات وكذا هذا ما ينبغي. يعني الأولى فيقول ما في يعني النهي والمنع المطلق ولكن تعرفون يا إخوان الكثير حتى النساء لما ينظرن إلى رقص المرأة إلى أين ينظرن وكيف يتأمن الرقص وخاصة وأن هذا قد يكون ذريعة إلى مشابهة الراقصات وتقليدهن وغير ذلك. وأنتم تعرفون مبدأ سد الذريعة كم هو نافع وكم هو مانع. ينفع الناس في الحفاظ على الخير ويمنع الناس من الوقوع في الشر. أما ما قولكم في ما تسمعه النساء اليوم يعني في العرس وهم يسمونه بتصديرة. الأصل إذا كان هذه التصديرة حتى يتعرف عليها الناس أي الناس بهذه زوجة فلان إذا كان يعني من باب التصديرة حتى يتعرف يعرفها الناس يعني الناس أقارب يريدون أن يعرفوا من هذه الزوجة الجديدة هكذا ولا لا. هذه العروسة يعني يعرفنها أي النساء فلها أن تبدي ذلك. أما أن تبقى تعرض الأزياء من باب الخيلاء ومن باب المسخرة ومن باب كذا، فأنتم تعرفنا أية الأخوات ما دمتن السائلات. يعني فالأولى للإنسان لما يلبس يكون متواضعا في لبسه وغير قاصد بذلك الشهرة، لأنه منهي عنه، وخاصة أن منهن من يستعرن اللباس، هذا ما ينبغي. يعني كانت تتظاهر بلباس غيرها النساء فضلا عن الملابس الكاشفة غير الساترة. فأقول إذا كان ولو كان لباس جميلا لا حرج في ذلك أن يكون ساترا مستوعبا لبدنها ونحو ذلك، لكن من غير خيلاء ومن غير كبرياء ومن غير شهرة ومن غير كذا. هذا الذي نعلمه والله أعلم. أما ما حكم وضع النقود على العروس أثناء الرقص، أرأيتم كيف التقليد؟ هذا لا يفعله إلا تعرفون أو تعرفنا، سبحان الله ما يصح. ثانيا حتى إعطاء النقود، هذا إعطاء النقود لهذا يعني تشجيع لهن على الرقص، تشجيع لهن على الرقص ما ينبغي. وزيد هذا تقليد للفاجرات وغير ذلك كما يفعل أهل الفجور والعياذ بالله. إنما نحن أهل الإسلام معشر أهل، إنما نحن أهل الإسلام، إنما نفعل ذلك بما ينضبط بضوابط الإسلام، ولا يجوز لنا أن نقلد في ذلك وأن نشبه، بل أن نتشبه ونشبه أهل الفجور والسفور هكذا. ولما تشبه بقوم فهو منهم، ما ينبغي التشبه بأهل الفجور وأهل السفور وعموم أهل الشرور، فهذا في الحق ما يجوز، لا يجوز. أعلم بأنه لعلهم هؤلاء يفعلونه رجال ونساء، ولا لا، لأن هؤلاء يحرمون حلالا بل يحلون الحرام، حتى يعني أنهم يحرمون الحلال بل يحلون الحرام، هذا بقول ما ينبغي. إنما أقول هذا من تقليد الفجار ولا يجوز ذلك، إنما حدثه هؤلاء باختصار شديد. وزيد على ذلك، أنت الآن لما تعطيه مثلا في العرس يقوم بإعطاء هذا الشيء، إما أنك تعتبره من باب في بعض الأحيان حتى إعطاء النقود لأهل العروس أو العريس مثلا، يعني الآن لما يعطونهم هذا إما أن تتصدق عليه، لا يجوز، قد يكون الرجل مستغنيا ومكتفيا ولا لما يجوز له، وقد كذلك يكون هذا من باب التقليد غير لا يجوز، أو من باب التظاهر قد يجبر ويدفع ويلزم الفقراء للاستدانة والاقتراض من أجل أن يعطوا، وإلا يستحون أن لا يعطوا عندما يعطي الناس. كثير من الناس يتكلفون المساكين ليس لما يعطونه، ويتكلفون إعطاء مثل ما أعطاه الغني، وإلا يتظاهر عند الناس أنه يعني من أحقر الناس ومن أشح وأبخل الناس، أو بما يخشى أن يعيره الناس أو يخشى أن يذمه الناس. فإذا لا يجوز فعل شيء قد يحزن ويؤثر ويشق على الغير، هكذا ولا لا؟ كذلك ما حكم من تصلي وعلى وجهها زينة؟ طبعا الآن إذا كانت متوضئة فلا حرج، تصلي في بيتها مثلا فلا حرج، أما أن تجعل تلك الزينة أو تزين المرأة ينبغي أن تكون زينة طبيعية، زينة مجردة غير متشبهة بزينتها بالكافر، أي مش على طريقة الكافرات أو الفاجرات، أي تضع نوعا من الزينة في مكان معين تقليدا لتلك كذا أو تقليدا لهذه أو فلانة، لا، إنما تفعل ذلك بصورة مجردة فلا حرج، لأن خير طيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه، ما في مشكلة. لكن الشرط أما يعني كونها في بعض الأحيان بعض أنواع الزينة قد تكون لها قشرة، قد يعني سميكة، تكون سميكة، وبالتالي إذا وضعتها كالمناكير أو النوع من المساحيق أو لعل هذه الزينة قد تمنع ملامسة الماء، تمنع ملامسة الماء للبقعة التي عليها تلك الزينة. فإذا كانت كالمناكير التي تضعها المرأة على الأظافر على أظافرها، فينبغي أن تتوضأ قبل ذلك، وإذا ما توضأت وهي عليها ذلك فلا شك أن ذلك يعد مانعا للماء من ملامسة، يعني من ملامسة ذلك المكان. وبالتالي تعرفون قول النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل الذي رأى فيه بقعة يعني لمعة لم يمسها ماء فأمره بإعادة الوضوء، هكذا ولا لا؟ ما حكم شراء مواد التجميل تحمل علامة الصليب؟ أي بارك الله فيكم، حتى نعرف بأن من أساليب عباد الصليب في نشر هذه عقيدتهم الفاسدة بهذه السلع الوافدة من عندهم، الذين يجعلون عليها هذا النوع من شعارهم أو من خصائصهم أو من دياناتهم. حتى خاتم الخطوبة التي تعرفون أنتم تظنونهم بمجرد خاتم خطوبة، حتى خاتم الخطوبة ما يسمى بالدبلة أو لاليونس، هذا عنده علاقة وطيدة بعبادة وعقيدة التثليث للنصارى. يعني يا أيتها الأخوات، احذرنا من هذه التصرفات التي لا تعقلنا ولا تعرفنا لها معنى، أو يعني ولا تدركنا لها علة أو تفسيرا. أي شيء تفعله فإما أن يبقى البراءة الأصلية والإباحة الأصلية المجردة ليس معها ما يعني يعطيها تفسيرا أو تأويلا أو تصويرا أو شيء من هذا القبيل. فأما الآن تقول خاتم الخطوبة، لا، في الصداق واضح، أما هذا خاتم الخطوبة ويجعلنا في أصبع معين وثالث وكذا، يعني هذا كله حتى تعرفوا بأن أهل الصليب وأن اليهود والنصارى حتى في أفراحهم وحتى في أعمالهم وفي زينتهم وفي عموم أعمالهم وبضائع وسلعهم يعني يسوقون ويصدرون ويبثون يعني معتقداتهم لطمس أو مسخ عقائد الناس أو تحويل الناس عن دينهم الحق. فنحن ينبغي أن نحفظ ديننا ونحافظ على ديننا كما قال النبي لابن عباس رضي الله تعالى عنهما، كما في حديث الترمذي من رواية حنش الصنعاني: احفظ الله يحفظ، ومن حفظ الله الالتزام بحدود الله ويعني وهكذا وحقوق الله بفعل ما أمر الناس وعباده به وترك ما نهى عبادهم به مما نهاهم الله عنه، البراءة من اليهود والنصارى ما دام فيه صليب. من أجل ذلك الصليب لا أشتريه، من أجل ذلك، وهذا من باب مقاطعة الصليب. أنتم تعرفون لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم على صدر حديد عدي بن حاتم الطائي ولا لا قلادة فيها صليب، أخذها ومقته وطرحها ولا لا، وقال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. أنتم تعرفون لما قال له ما عبدهم يا رسول الله، ولكن قال له أفلم يكونوا يحلون لهم الحرام فيتبعوهم ويحرمون عليهم الحلال فيتبعوهم؟ قال نعم، قال فتلك عبادتهم إياهم. أقول باختصار شديد، لا يجوز يعني استعمال هذه البضائع التي فيها صليب أو الملابس التي عليها شعارات أهل الصليب أو يعني أو أي شيء فيه شعار من شعاراتهم أو رمز من رموزهم أو شيء من خصائصهم ومقوماتهم من عباداتهم ونحو ذلك، وهذا من باب البراءة من ذلك. وإلا فإن الإشادة والتنويه والإشهار ونحو ذلك لما تحمله على ظهرك أو تتزين به بنفسك. إذن عموما هذه بعض نعم إيه هذه تسأل ما قولكم في من تشد شعرها بشداد من قماش أو نحوه ثم تمسح عليه أثناء الوضوء؟ تمسح يعني هو ليس شرطا أن يعني أن يمر الماء كل شعرة من شعرها، يكفي يعني طبعا تقوم بإمراره على الرأس وعموم يعني وأبو الشعر عموما هذا الظاهر منه، لأما أن تبلى الشعر كله يعني بمعنى وتغسل وتمسح ذلك ليس واجبا كله. إيه نختصر ويش والشعر إما نخاف نختصره ولنساقيه يعني بس ما يغبوش أخوات. ظهر علم جديد يدعى البرمجة اللغوية العصبية، هل يجوز دراسة وتعلم هذا العلم وجزاكم الله خيرا؟ في الحقيقة يعني الآن مثل ما تقول الحكم على الشيء فرع عن تصوره، يعني هذه الطرق التي نجد بعض اللي يقول يعني يعني هذه البرمجة اللغوية العصبية ونحو ذلك، فنجد الكثير صراحة يتخذون بعض المبادئ تبدو في ظاهرها سليمة وتبدو يعني عموما في ظاهرها يعني حسنة، ولكن هي ذريعة لاعتقادات وتصرفات وتصورات منافية للشرع كثير. ولهذا نرى الكثير ممن يستعملون يعطونك يعني كأنه فيها تخمينات وتخرصات، وحتى فيها بعض التصرفات والتصورات منافية للاعتقاد الصحيح، اعتقاد التوحيد. فأقول دائما يا أخوات، لما تريدنا فعل شيء أو التقوى، حتى لأن هؤلاء الآن أصبحوا حتى يقيم رجال يقول افعل كذا افعل كذا قل كذا قل كذا، في أشياء تقول له أنت أمور هذه بحقها بسيطة، لكن بهذا التأويل بهذا التفسير بهذا التقرير بهذا التعبير يأثر في الإنسان، وإن من البيان إلى سحرة. أنت لما تؤثر فيه بهذا الأسلوب يخلي الإنسان مرتبط بك، ولعله يشعر ويحس بالذي أنت تريد أن تقول اجعله في ذهنك وفكر فيه بنفسك، تجده في حقيقة أمرك وفي واقعك. فأقول يعني هذه الحقيقة ينبغي النظر فيها بدقة، ولكن الذي يبدو أن هذا التقليد للأساليب الغربية إنما هؤلاء يطلع عليه فقط العبارات، يعني كان يقول بسم الله وكذا وكل شيء ما يصح، لكن هو فقط يغير ويبدي ويطفي عليها ويطلق عليها بعض العبارات الشرعية اللي ينخدع بها بعض العوام. يعني هذه تقول هل يجوز لي العمل كمدرسة أي معلمة في الطور الابتدائي أو الإكمالي أو الثانوي؟ طبعا يعني هذه إذا كانت تعلم في هذه الأطوار، لكن بشرط طبعا دائما تشتري بالاختلاط هكذا. في الأطوار الابتدائي ممكن هؤلاء الصغار أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، لكن الكبار عموما أنتم تعرفون والله، يعني في بعض الأحيان يكون تتأثر الأستاذة بالتلميذ والعكس بالعكس أيضا. من فعل المعاصي يخرج، هل فعل المعاصي يخرج الإنسان من المنهج؟ هذا غلط، ليس من المنهج إخراج الناس بالمعاصي، إنما من المنهج دعوة العصاة إلى التوبة، دعوة العصاة إلى أن يتوبوا كما كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم العصاة إلى التوبة، إنما ندعوهم إلى التوبة إلى الله والمبادرة والمسارعة إلى التوبة إلى الله والتوبة إليه. نعم. ما حكم قراءة القرآن على الشيخ دون الستار؟ يعني طبعا لا بد أن يعني بكل صراحة إذا كانت بالغة، يعني شيخ الأولى أن يكون بينهما كذلك هكذا، ولا يعني فتعرفون هذا الأمر. كيف يكون التدرج في طلب العلم؟ التدرج في طلب العلم أن تبدأ بالأصول أولا، المختصرات والتعريفات والمبادئ الأولية، مثلا كأنك تحكم مختصر تقرأ على شيخ، بعدين تشوف يعني شرح هذا المختصر، وبعدين تدرج شيئا فشيئا بالتفصيلات والمطولات والتفاريق وغير ذلك من العلوم أو الكتب التي تزيده تفصيلا وتتدرج، لأن إذا ما كانت عندك مبادئ في علم من العلوم مع مبادئ أولية وتعريفات أولية، قد تقرأ وأنت ما تعرف إيش تقرأ. أذكر واحدا مرة قرأ حديثا ذكر في الخطبة حديثا موضوعا، فبعد أقول هذا كان سنة أي قبل حوالي 27 سنة، فذكرت لذلك الخطيب قلت له يا أيها الخطيب اعلم بأن الحديث الذي ذكر جعله حديث موضوع الخطبة، يعني قلت له يعني الحديث ذكرته حديث موضوع كذا، نعم موضوع، يظنه من الموضوعية ما يفرق حتى بين الموضوع وكذا. فأقول يعني في بعض الأحيان، أما لما تعرف المصطلح بأن الموضوع هو المكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز ذكره إلا على سبيل التحذير وما إلى ذلك، هذا هو الأولى ولا لا؟ نعرف كل شيء. هذا الفن اللي يقرأ الفقه لابد أن يعرف مصطلح الفقهاء ومنهج الفقهاء وأصول أهل الفقه ويعرف أصول الفقه، حتى العبارات اللي يستعملها الأصوليون في بمعنى الواجب بمعنى المندوب بمعنى كذا بمعنى المكروه بمعنى الحرام ولا لا، حتى لما يسمع كلمة الواجب يعرف إيش معنى الواجب وأن الواجب وما أمر الشارع المكلفين بفعله أمرا جازما على سبيل الحتم والإلزام مثلا أو لا، يعرف بأن الحرام وما منعه الشارع الذي يمتنع يمتنع الإنسان المكلف من اقتفاء واقتناء وفعل الفعل ذلك الشيء، لأنه الأصل فيه الترك والاستناد، وهو ما أمر الشارع والمكلفين بتركه أمرا جازما على سبيل الحد والإلزام، بمعنى توعد من يفعله بالعقاب كما توعد من يترك الواجب بالعقاب. مثلا ما نقول يعني مثلا إلى غير ذلك، أقول لما نعرف هذه المصطلحات ونعرف كذلك هذه القواعد يعرف الإنسان كيف يتصرف في الترجيح وفي التوفيق بين الأدلة التي ظاهرها التعارض، وبين كيف يمكنه الاستدلال والنظر الصحيح والصريح في الأدلة، وكيف يتوصل استقراء واستقصاء وتتبعا مع تلك الأدلة الكثيرة والوجوه الكثيرة والمسائل المختلفة إلى إجرائه على تلك القواعد وجعل تلك الأحكام ذات علاقة وارتباط بتلك الأدلة مع وجود ذلك المناط الجامع بينهما وما إلى ذلك، والله أعلم. فأقول باختصار شديد، إذا لابد من التدرج، إذا من رام العلوم جملة أخذت منه جملة، هل يتعلم علوم كثيرة في وقت واحد؟ ما يتعلم كثير، ومن يعني منع الأصول حرم الوصول، اللي ما عنده أصول يسير عليها ما يوصل. لهذا باختصار شديد لعله إن شاء الله فرص إن شاء الله نجيب الأخوات على الأسئلة. نزال وقت خلاص. إذن نزيد بعض الأسئلة باختصار شديد. ما حكمه؟ تقول هذه الأخت، ما حكمه كلام الخطيب مع خطيبتي، يعني الخاطب الذي يتكلم مع خطيبته؟ الأولى جاء الخاطب هذا وخطب ونظر إلى المرأة فيجوز للمرأة أن تبدي وتظهر لها نفسها بمعنى من غير حجاب، يعني بمعنى أن تبدي وجهها وكفيها ابتداء، يعني ليس أو من غير الستار كما يقولون، يعني من غير الستار، يعني لا بد أن تراه كفاحا، يراها عيانا وتراه شيء تبدي له وجهها وكفيها، مش تستر وجهها، إنما يجوزها أن تبدي وجهها له حتى يراها وحتى ينظر إلى ما يدعوها ما يدعوه لزواجها. لكن الكلام معه بعد ذلك لا يصح، لا تزال أجنبية عليه، إنما إذا كان هذا الرجل نسي شيئا وأراد أن يذكره في الهاتف فله أن يذكره ويكتفي. أقول معنا لما جاء يخطبها ونظر إليه ولكن نسي أن يسألها شيئا أو أن يقول لها شيئا، فيجوز له أن يتصل في الهاتف ويقول لها ذلك الكلام فحسب، وبالمعروف ما يكون استطراد والاسترسال في الحديث إلى أن يجدوا إلى أن يجد نفسه ما دخل في أمور لا تؤمن عواقبها، هكذا ولا لا؟ إنما لا يكون ذلك العقد، والعقد المدني والعقد العرفي كما يقولون الشرعي، يعني هذا يكون بعد ذلك فلا حرج. أما ابتداء فتبقى الخطبة هذه لا تجعل المرأة حليلة الرجل ولا تجعلها زوجته، إنما الذي يجعلها حليلته وزوجته العقد كما يقول الفقهاء، العقد هو النكاح، العقد هو الزواج، بعد إتمام وإبرام العقد أنا ذاك تعتبر المرأة زوجة الرجل، وكذلك الرجل زوج المرأة حليلها بعد أن كان أجنبيا. أما بعد الخطبة إنما هذه الخطبة وسيلة فقط لذلك، إما أن تبدي موافقتها أو موافقته، وإما أن تبدي عدم رضاها أو رفضها مثلا صراحة. أين ما صحة من يقول أحفظ القرآن أولا ثم أقرأ العلم الشرعي لأن السلف حفظوا القرآن الكريم أولا؟ فبالحقيقة حفظ القرآن من العلم وهو مصدر من مصادر العلم ومرجع ومضان من مضان العلم، يعني هو من مضان العلم من مراجعه. حقا شيء جميل أن يتعلم الإنسان القرآن، ولكن ينبغي أن يفهم ما يتضمنه القرآن من خطاب وأحكام وما يتضمنه من عقائد وما إلى ذلك. فأقول حقا يعني أما التفنن وكذلك التوسع والتفرع في علوم أخرى ممكن يبدأ الإنسان بحفظ القرآن له ذلك يحفظه ثم يتوسع أكثر فأكثر فلا حرج، لأن الكثير من المبتدئين بدأوا بذلك. أما أن يقول أكتفي بحفظه فقط ولا أهتم لا بعقيدة ولا بعبادة ولا بشيء، هذا غلط. إنما عدم الاستكثار وعدم الاستفصال وعدم ممكن جدا التفرغ لعلوم أخرى هذا ممكن لا حرج، لا حرج، لأنه لما تقول لي أنت إيش هو العلم الشرعي؟ العلم الشرعي مضبوط، العلم الشرعي مربوط، العلم الشرعي منضبط في القرآن والسنة كما قال الشافعي، كل العلوم سوى القرآن مشغلة إلا الحديث وإلا الفقه في الدين، العلم ما كان فيه قال حدثنا ومن سوى ذلك وسوس الشياطين. لكن أقول أن حفظهم ما كان يمنع السلف أنه ما كانوش يعرفون مسائل العقيدة ومسائل العبادة مما لا يسع المرأة جهله، ولا بل مما لا يسع الناس يعني كما يقولون يعني، ولا ينبغي للناس أن يفوتهم علمهم يعني يفوتهم علمه، ولا ينبغي كذلك أن أن أن أن يهملوه ويغفلوه، إنما ينبغي على طالب العلم أن يهتم، وخاصة الفروض العينية من أحكام الصلاة وأحكام الصيام وأحكام الزكاة ونحو ذلك هكذا. أما التوسع لها ذلك أن تقول المرأة ويقول الرجل حتى أتم حفظ القرآن وكذلك علوم الآلة أنا ذاك يسعني ويمكنني التوسع في العلوم الأخرى، فلا حرج في ذلك إن شاء الله. ما حكم تدريس المرأة في المسجد تقوم بتحفيظ القرآن للعامة؟ إذا كانت تقوم بتحفيظ القرآن للنساء في منطقة تحفيظ القرآن للنساء فلا حرج، أما أن هي التي تتصدر كما يتصدر الرجال هذا لم يكن موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد السلف الصالح. شايف يعني ما كان مثل ما الآن خروج النساء الداعيات يلقين الدروس والخطب كما يفعله الإخوانيات والتبليغيات وغير ذلك من هؤلاء، فأقول هذا ما ينبغي ما ينبغي. أي نعم، حاول أن أجيب باختصار. تقول السائلة يا شيخ إذا كان يوجد من أقارب المرأة ومن هم لها حق عليها يتعاطون الشعوذة والأمور الشركية، كيف يعني تقي الله في حقهم وكيف تكون العلاقة به؟ يعني هذه إذا كان هؤلاء من أولي الأرحام ومن أقاربها ومن أرحامها فتستلم فرصة الصلة بالأمر والنهي والبيان، أن يتقوا الله في هذا الأمر وتبدي لهم سخطها وعدم رضاها وتبدي لهم إنكارها واستنكارها لذلك الفعل، حتى إذا وتصلهم ثم تخرج مباشرة، لعل هذه الصلة التي تقترن بها هذه الموعظة والتي يقترن بها هذا البيان لعله يكون مؤثرا إن شاء الله. إنما أن تذهب إليهن أو إليهم عموما وتجالسهم وتبادلهم الحديث وتضحك معهم وتبدي لهم سرورها وبهجتها يخشى أن يفهم منها بأن ذلك إقرار وبأن ذلك إقرار على ذلك وأنها لا تنكر عليهم هذا الفعل، وخاصة وأنهم يتعاطون أمرا شركيا فلا يجوز السكوت عليه ولا يجوز كذلك عدم إنكاره. تعلم يا شيخ غربة الإسلام وما يحدث من أعراس من معاصي ومناكر، هل تذهب الأخت لمثل هذه الأعراس أم لا في أوقات لا يوجد يعني في أوقات لا توجد فيها المعاصي، أم نهجر الأعراس وخصوصا الأقارب؟ أقول طبعا أثناء ذلك تعرفون حديث أبي سعيد الخدري، أقول هذا باختصار حتى يتسنى لي الإجابة على أكثر وأكبر عدد من هذه الأسئلة. حديث أبي سعيد الخدري الإنسان يؤدي الذي عليه، وهو قول صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان وذلك أضعف الإيمان. فلها إذا أن تفعل ماذا إذا ذهبت؟ أن تنصح أثناء ذلك وإن لم ينتصح تعود، أو إذا ذهبت بعد ذلك وعلمت بأنهم قاموا بهذا الفعل الأغاني الماجنة والتصرفات الفاسدة وغير ذلك من المخالفات والمعاصي، فلها أن تنهاهم عما فعلوا وأن تبين لهم حكم الذي فعلوا حتى تكون قد أدت الذي عليها، لأن من خصائص المسلمين النصيحة. من خصائص ومن حقوق المسلمين المتبادلة النصيحة. تعرفون قول جرير بن عبد الله البجلي: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. وتعرفون حديث تميم الداري: الدين النصيحة. هكذا. فإذا عموما نقول أنه النصيحة هي بذل الوسع، بذل الجهد من أجل إيصال الخير إذا منصوح له إرادة وفعلا. لا بد من بذل الجهد من أجل النصيحة. ومن خصائص هذه الأمة كما قلنا، قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. أو قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله إنما الذين المسلمون نصح، وغير المسلمين غشش يغش بعضهم بعضا، ولعله يتظاهرون بذلك كما جاء في قوله تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. ونحن يا أيتها الأخوات ويا أيها الإخوة نتناهى عن المنكر. لما أرى والدي أو والدتي أو أحد أقاربي فعل منكر أقول له: إياك، دعك، اترك، استغفر ربك، اتقي ربك من هذا الفعل. وهذا من باب النصيحة، كما قال صلى الله عليه وسلم من حديث تميم الداري: الدين النصيحة. فردد الكلمة 3 مرات، ثم سأله قائلا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله، لكتابه، ولرسوله، ولأئمة المسلمين وعامتهم. هكذا. هنا ما قولك في من تمتنع عن التدريس بحجة أن ليس لها علم، يعني رغم أن الناس تتعلق بها مع أن لديها العلم الكثير الذي يعني الحمد لله يعني العامة في حاجة كبيرة إليه؟ إذن سبحان الله، فلعل هذا من الورع، لا حرج، يعني أن المرأة أو أن الرجل يعني يتورع، لا يتصدر. اليوم الآن يتصدرون، ورغم أنهم بكل صراحة لا يتأهلون، ليسوا أهلا، لكن هذه إذا كان من باب البيان أقول لا، ليس لها أن تتصدر. هي الآن تمتنع مسكينة من التصدر، أو تقول لا لا لا يمكن أن أعقد لكم حلقة أو كذا. أما من باب البيان فينبغي لها البيان، ينبغي لها النصيحة، ينبغي لها البلاغ. يعني لا بد إنسان علم، ينبغي أن يبلغ كما قال صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، أي ولو كلمة. يعني هذا. أما التصدر هذا في المجالس والمقاعد والاجتماعات ونحو ذلك فلا حرج في أن يتورع الإنسان. نعم في أسئلة كثيرة تتعلق بالقراءات القرآن وما نقرأ في المدارس كذا. إن شاء الله في أخذ تحفظ القرآن الكريم جيد جيدة من وقت مجازة، ورنا خطبناها زوجناها المعلم معنا في المدرسة، هو يقري الذكور وهي راح تقري البنات، وفيه الحمد لله أخت يعملها 18 سنة والقرآن جيد في الأحكام. رانا نحوسوها على معلم من المعلمين بشكل فرع النساء إن شاء الله، يقرأ إن شاء الله عن طريق السنة وعن طريق كما قرأه الصحابة رضوان الله عليهم، ونترك التعليق هذا الشيء. إذا كما ذكر لكم إن شاء الله يعني أنه مدام في أخوات إن شاء الله يعني أتممنا وحفظنا القرآن حفظا جيدا ويقرأنه كذلك قراءة صحيحة ولهن إجازات، فخيركم من تعلم القرآن وعلمه، فخير ما يتعلمه الناس القرآن، وخير ما يعلمه الناس القرآن أيضا فيبدأون به. إن شاء الله نرجو لكم وندعو الله أن يوفقنا وإياكم وأن يعلمنا وإياكم، فلنا إن شاء الله فرص أخرى ومناسبات أخرى لعلها تكون أوسع وأجمع وأنفع وأمتع من هذه. ووفقكم الله أيتها الأخوات لما فيه الخير، وأدامكن على الكتاب والسنة وعلى طاعته وعامة المسلمين. هكذا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين، بارك الله فيكم. وبالأخير لا يسعنا إلا أننا نشكر شيخنا الفاضل إن شاء الله، ونجدد له الدعوة من الآن حتى يدخلنا إن شاء الله في البرمجة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.